بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب الغنى واللهو. سمعتم يا رجال؟ سمعتم عنوان الدرس؟ قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق، قال: فمر على جارية صغيرة تغني، فقال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. هذا الأثر حسنه الألباني رحمه الله تعالى، وهذا من فقه ابن عمر رضي الله عنهما. رأى جارية وهي البنت صغيرة السن تغني، مشغولة بالأغاني، والذي يظهرن المراد بالأغاني هنا المذمومة، سيأتي التفصيل في هذا. فقال ابن عمر يبين مدى ما أعطاه الله من فقه، قال: إن الشيطان لو ترك أحدا، يعني ما سعى في إفساده بالوساوس، تزيين الشر والتكسيل في باب الخير والتخديل عن الخير، قال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه، أي ما دفعها إلى هذا. فالشيطان ما ترك أحدا إلا وسعى في مؤاذاته وفي إفساده، لم يترك حتى الأنبياء والرسل ما تركهم، بل سعى في إلحاق الضرر بهم، ولكن الله قد عصمهم من أن يستجيبوا له في باب المنكرات والسيئات والكبائر. فكما سمعت، هذا العدو ما تركنا ونحن في الصلاة. أنت في الصلاة بين يدي الله تسمع القرآن تناجي الله، لا تريد إلا عبادته، ومع هذا ما تركك، لتعلم أن هذا العدو هو أضر عدو على الإنسان. صحيح أن معاداته في الغالب هي بالوسوسة التي يلقيها على الشخص، وهذه أخف، الوسوسة هذه أخف من يعني ما يقوم به بعض الأعداء كالإنس من القتال لصاحب الحق والسعي في سجنه إلى آخره. لكن لا تنسى أن كيد هذا العدو ومكره لا يقف عند الوسوسة، وكذلك أيضا لا تنسى أنه يدفع شياطين الإنس هو إلى مؤاذاة المؤمنين، يدفعهم ويؤزهم أزا، فيكون هذا العدو قد آذى المؤمنين وحاربهم ومكر بهم، وكذلك أيضا سلط من جنوده ومن يعني ممن استجاب له من الإنس في مؤاذاتهم. قال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. وسمعتم أن هذه تغني. قال: وبسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغنى وأشباهه. وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. سنقرأ من ما بحث في كتب المفسرين وما قد تكامل البحث، لكن هذا مما ذكرناه من كتب المفسرين في عندما وصلنا إلى هذه الآية. هنا عدة مسائل طرقت عند هذه الآية والحمد لله. الأول سبب نزول هذه الآية، قال السمعاني رحمه الله وأكثر المفسرين أنها نزلت في الغناء. وقال الفيروز آبادي جل المفسرين أنها نزلت في النضر بن الحارث، وذلك أنه ذهب إلى فارس فاشترى كتاب كليلة ودمينة وأخبار رستم إلى آخر ما ذكره، قال فجعل يرويها ويحدث بها قريشها، وقال به الهرري. وقال المزيني في المحرر بعد ذكر لحديث أبي أمامة في سبب النزول ذكره جمهور المفسرين وليس صريحا في النزول، قلت عامة المفسرين على أنها نزلت في الغنى. هنا مسألة، قال الزجاج فأكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث هو الغنى لأنه يلهي عن ذكر الله. هذه مسألة ثانية، مسألة ما دلت عليه الآية. الآية الراجح أن سبب نزولها في الأغاني المذمومة والمحرمة، كذلك أيضا المعنى عند المفسرين. قال الزجاج فأكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث ها هنا الغنى لأنه يلهي عن ذكر الله. وقال الواحدي أيضا وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغنى. وقال ابن القيم رحمه الله نقله عن الزجاج والواحدي وقال وثبت تفسير ذلك بالغنى عن الصحابة والتابعين وهم أعلم الناس بالقرآن وتفسيره. قلت أكثر المفسرين والمحدثين أن لهو الحديث في الآية هو الغنى، أن لهو الحديث في الآية هو الغنى. مسألة، قال الواحدي قال أهل المعاني ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغنى والمزامير والمعازف على القرآن الكريم. وقال بعز الدين الحنبلي رحمه الله وقال الألوسي وفي الآية عند الأكثر ذم الغناء. وقد تضافرت الآثار وكلمات كثير من العلماء الأخيار على ذمه مطلقا. مسألة، قال ابن الفرس ولا خلاف أن الغنى بالآلة حرام، لأن الغنى منه ما يكون بالآلة ومنه ما يكون بغير الآلة، فإذا كان الغنى بالآلة فالتحريم هنا أظهر والتحريم هنا أشد لأدلة قد يتيسر أن نذكر بعضها بعد قليل. وقال القرطبي رحمه الله قال الطبري أجمع علماء الأمصار على كراهية الغنى، على كراهية الغنى. وقال به الشوكاني والجزائري. وقال القرطبي أيضا وهذه الآثار وغيرها، ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغنى، فهذا النوع إذا كان في شعر يشب فيه بذكر النساء، يشب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه لأنه اللهو والغنى المذموم بالاتفاق. وقال به الشوكاني والألوسي والهرري رحمهم الله تعالى. وبقيت مسائل هنا ما قد بحثت على الوجه الأكمل. الآية الكريمة كما سمعتم ومن الناس، قوله من هنا للتبعيض، يعني أن المراد بعض الناس وليس المراد بذلك جميع الناس، فمن الناس من يقبل على اللهو ومن الناس من يترفع ويتنزع عن هذا. قوله من يشتري، ذكر الألوسي رحمه الله في تفسيره أن أكثر المفسرين أن الشراء هنا حقيقي أي حسي، فالذي يشتري أغاني، يشتري أشرطة أغاني، الذي يشتري يعني مثلا مسجلة للأغاني، يشتري آلة يسمع فيها الأغاني، إذن الشراء هنا حقيقي حسي. فالشراء على قسمين، حسي ومعنوي، وهنا استعمل في الحسي كما سمعت. قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قول لهو الحديث للعموم، للعموم، لعموم كل ما يلهي، لعموم كل ما يلهي عن طاعة الله ومرضاة الله وعن المنافع الصحيحة والمصالح الراجحة المعتبرة، فكل ما ألهى عن ذلك فهو داخل في هذه الآية. وكون أكثر المفسرين ذكروا أنها في الغناء هذا من باب التفسير اللفظ ببعض معنى التفسير اللفظ ببعض معنى فيكون لفظ الضمان أكثر من معنى فيحرص المفسرون على إبراز معنى قد يغفل عنه وقد يتجاهل وكذلك أيضا إن كان هذا المعنى يبين ضررا ويبين شيئا خطيرا وقع فيه أو يقع فيه من يقع من الناس فيحصل أن المفسرين يحاولون يظهرون هذا ولا يكون مرادهم الحصر لمعنى الآية التي مفادها العموم. إذن هنا له الحديث يشمل كل باطل يشمل كل باطل فكل باطل يعتبر من له الحديث المذموم من له الحديث المذموم لكن الآية يدخل فيها دخولا لا يختلف فيه الأغاني لأنها ملهية خصوصا إذا كان معها آلات الطرب إذا كان معها آلات الطرب فهناك يحصل اجتماعات كبيرة واحتفالات ومن الفتن والفساد ما هو معلوم في الشر عيادا بالله. وهنا تفسير ابن عباس قال الغناء وأشباهه وهذا تفسير العموم مع ذكر بعض العموم بالنص مع ذكر بعض العموم بالنص. على كل هذه الآية الكريمة تعتبر يعني أصلا عظيما في تحريم الأغاني هذه الآية تعتبر أصلا عظيما في القرآن الكريم في تحريم الأغاني وهي أظهر من غيرها من الآيات التي يفهم منها ويستفاد منها تحريم الأغاني. ونحب نسمع منكم من الآيات التي استدل بها العلماء على تحريم الأغاني. من رفع يده قم بارك الله فيك بارك الله فيك عند غيره قم قوله تعالى للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك أين الشاهد الصوت الأغاني أصوات شيطانية أي أن الشيطان زين لأصحابها أن يقولوها واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. انظروا كم للشيطان من عمل لبعض الناس كم يفسد كم يخرب وكم يلقي عمل كبير وخطير ومبير جدا عياذا بالله. أيضا هذه الآية مما لا يختلف المفسرون وأهل العلم في أنه يستفاد منها تحريم الأغاني وإن كانت ليست بصريحة لكن هذا مستفاد. ها عند غيره من رفع يده هاتوا يا رجال قم قوله تعالى ها أفبهذا الحديث إيش ها أفمن هذا الحديث تعجبون إيش بعدها وتضحكون ولا تبكون وأنتم إيش سامدون. قال المفسرون سامد بمعنى لاهي بلغة اليمن سامد قالوا يعني السمود عند أهل اليمن الغنى السمود عند أهل اليمن الغنى فإما استدل بها على تحريم الأغاني. أيضا من رفع يده هاتوا يا رجال قم قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ما استحضر الآن أن نستدل بها على ذلك مع أن الأغاني هي يعني أبيات شعرية في مجال الفساد والإفساد والحرام، في مجال الفساد والإفساد والحرام تقال على نغمة معينة لهذا الغرض. بعض العلماء استدل على تحريم الأغاني أيضا بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون، لا يحضرون أماكن الأغاني لأن أماكن فساد، ولأنها تجمع يعني من يعني الغافلين والله من يجتمع فيها، من يجتمع فيها. هذه من الآيات القرآنية التي استدل بها كما سمعت على تحريم الأغاني. أما السنة النبوية فقد ذكرنا في كتابنا السيف اليماني على من أباح الأغاني، ذكرنا 15 حديثا من السنة النبوية التي هي صحيحة والتي ليست في مرتبة الصحة فهي في مرتبة الحسن، فهي في مرتبة الحسن. ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة ورنه عند مصيبة، وأحاديث كثيرة كما سمعتم. والحمد لله، فالأغاني تحريمها صادر من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة ومن إجماع المفسرين، وكذلك أيضا إجماع المحدثين والفقهاء. هذا كتاب السيف اليماني على من أباح الأغاني، ذكرنا هنا الإجماع يعني عن السلف ومن تبعهم من أئمة الخلف، ذكرناه هنا عن ابن جرير الطبري وعن الآجري، وكذلك أيضا عن البغوي والمقدس وابن قدامة المقدسي وأبي عمرو بن الصلاح والقرطبي والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن حجر والهيتمي ومجموع والألباني، ويعني هؤلاء ذكرناهم هنا الذين ذكروا الإجماع على تحريم الأغاني التي فيها وصف الخدود والقدود والتي تدعو إلى العشق وتدعو إلى عشق النساء وإلى الخمور والفجور إلى غير ذلك، فهذه محرمة كما سمعت عند علماء السنة وعند علماء الإسلام والحمد لله. وذكرنا هنا اتفاق الأئمة 4 على تحريم الأغاني، وذكرنا في هذا الكتاب أيضا ذكرنا فيه مفاسد الأغاني، فذكرنا فيه 23 مفسدة، 23 مفسدة من مفاسد الأغاني عافانا الله جميعا. ومن المفاسد المحصورة عند بعض العلماء ما نقلته عن ابن القيم هنا، لا إله إلا الله، سأقرأ عليكم قصة من القصص، هذا كتاب ذم الملاهي ابن أبي الدنيا. قال هنا خلاد بن زيد سمعت شيوخنا من أهل مكة، سمعت شيوخنا من أهل مكة منهم سليم يذكرون أن القس عند أهل مكة من أحسنهم عبادة وأطهرهم تبتلا وأظهرهم تبتلا، وأنه يعني القس معروف نصرانية، يعني كان عندهم قس هناك، فسمع به الناس، سمع به الناس أن هذا قس من النصارى، يعني معروف بالعبادة، معروف القساوسة والمترهبنة أنهم يعني في الصوامع والكنائس إلى آخره. قال مر يوما بسلامة، بسلامة هذه جارية، جارية كانت لرجل من قريش، جارية هذا اسمها سلامة وهذه سلامة كانت، قال هنا لرجل من قريش، وهي التي اشتراها يزيد ابن عبد الملك، فسمع غناءها فوقف يستمع غناءها، هذا القس وقف يستمع لما تقوله من الغناء، فرآه مولاها سيد هذه الجارية، هذه جارية كما سمعت أما، العرب وعلى وجه الخصوص قريش كانوا مثل الأمة هذه ما يبالون، يعني يحصل بها فجور يحصل بها كذا، لكن النساء الحرائر هذا عندهم من الأمور، يعني بعضهم كان يدفن البنات أحياء خشية العار، خشية العار في المرأة الحرة، في المرأة الحرة. هذا كما سمعت عند كثير من العرب قبل الإسلام. فهنا هذه مولى جارية أما تغني تفعل من الفتن، وبعضهم يتاجر بهن، يتاجر بهن، تذهب تزني من أجل أن يتحصل على شيء من المال والعطاء. المهم هنا قال فسمع غناءها، هذا القس، فوقف يستمع غناءها، فرآه مولاها، وأن هذا القس قد أعجب بأغنية الجارية، قال فدنا منه يقترب، فقال هل لك أن تدخل فتسمع؟ فتأبى عليه، يعني امتنع القس أشد الامتناع، فلم يزل به حتى سمع، يعني قال لا كذا. المهم قال وقال أقعدني في موضع لا أراها ولا تراني، قال أفعل أي لك ذلك. وهنا هذا مولى الأمة وجد أنه قد نجح في المكر بهذا القسيس، قال فدخل فغنت فأعجبته، فغنت فأعجبته، فقال مولاها هل لك أن أحولها إليك، هل لك أن أحولها إليك؟ قال فتأبى أي امتنع، يعني أنه يجلس معها ويراها وقرب منها، قال فتأبى ثم سمع، مرة ثانية أنها تغني، ثم سمع، قال فلم يزل يسمع غناءها حتى شغف بها قلبه وشغفت به بها وهي فتنت به، وعلم ذلك أهل مكة، يعني انتشر فيهم أن فلان القسيس الذي معروف يعني بالعبادة وكذا قد صار عاشق للجارية الفلانية، وقد تكون يعني فيها من الشر وفيها من يعني الفجور ما فيها. قال فلم يزل يسمع غناءها حتى شغف بها وشغفت به، وعلم بذلك أهل مكة، فقالت له يوما، المغنية هذه قالت له يوما أنا والله أحبك، قال وأنا والله أحبك، قالت وأحب أن أضع فمي على فمك، قال وأنا والله أحب أن أضع فمي على فمك وأن ألصق بطني لبطنك، قال وأنا والله طيب، قال وصل هذا الحد فما يمنعك أن يحصل هذا؟ قالت فما يمنعك، فوالله إن الموضع لخالي، يعني تخاف من إيش؟ ما في أحد من الناس. قالت إن الموضع لخالي، قال إني سمعت الله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ، ومرب الخلة هنا المحبة، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأنا أكره أن تكون الخلة ما بيني وبينك تؤول بنا إلى العداوة يوم القيامة. قالت يا هذا أتحسب أن ربي وربك لا يقبلنا إن تبنا إليه؟ قال بلى، ولكن لا آمن أن أفاجأ، أي بالموت قبل التوبة، لا آمن أن أفاجأ ثم نهض وعيناه تذرفان، فلم يرجع بعد وعاد إلى ما كان عليه من النسك. تداركه الله وهو على شفير الوقوع في الفجور عياذا بالله. والشاهد أن المعاصي تجر الشخص إلى بعضها بعضا، وأن المعصية في أولها تكون بطريقة صغيرة أو بطريقة يقال هي إلا بعيد وما سيكون كذا، والمعاصي تجر الشخص، يعني إذا انفتح لها وإذا قبل يعني المشي في طريقها. فالحازم لا يقبل المعصية من جميع جوانبها ولا وسائلها، ولا الأشياء التي تقرب إليها. إيش قال أحمد شوقي؟ إيش قال أحمد شوقي؟ آتوا يا رجال، نظرة، نظرة من يحفظ البيت، من يأتي بالبيت، قم قم، لا، نظرة فابتسامة فكلام، فسلام فموعد فلقاء. يعني أول الشيء نظرة، وبعد إيش؟ نظرة ابتسامة، هذه الثانية، وبعدها كلمة، وبعدها سلام، وبعدها موعد، وبعدها هكذا الفتن شيئا فشيئا، يعني يقع فيها من غفل عن الابتعاد عن المعاصي، من غفل عن الابتعاد عن المعاصي. وهنا أيضا قصة أخرى صغيرة سنقرأها ونختم بها الدرس. قال هنا عن محمد بن الفضل الأزدي قال: نزل الحصيب برجل من العرب ومعه ابنته مليكة، فلما جنه الليل، أي جاء الليل، سمع غناء، فقال لصاحب المنزل: كف هذا عني. سمع هذا الضيف، سمع الغناء الذي تقوم به بنت هذا الرجل من العرب، فقال الضيف: هذا، كف هذا عني. قال له: وما يكرهك، وما تكره من ذلك؟ قال: إن الغناء رائد الفجور، إن الغناء رائد الفجور. قال: ولا أحب أن تسمع أن نسمع هذا. قال: ولا أحب أن تسمع هذا، هذه يعني ابنته، فإن كففتها وإلا خرجت عنك، وإلا خرجت عنك. هذا هو الحزم، هذا هو الحزم، أن الشخص كما سمعت لا يقبل الأغاني المذمومة. قد صح عن ابن عمر أنه كان مارا فسمع راعي غنم يغني، سمع راعي غنم معه مزمار، معه مزمار، فأخذ ابن عمر وأدخل أصابعه أو أصبعيه في أذنيه وشد على أذنيه واستمر على هذا، فقال: يا نافع، أتسمع الراعي؟ قال: لا. فابن عمر قال: رأيتني ما صنعت؟ قال: نعم. قال: رأيت رسول الله يعني فعل مثل ما فعل، فعل مثل ما فعل. فالأثر هذا صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والشاهد أن الشخص يبتعد عن الأغاني لما فيها من الشر والفساد من جهة المكان ومن جهة السماع، ويعني يسد الأبواب من جميع الجهات حتى لا يبتلى بشيء منها. ومن العجيب في عصرنا أن بعضهم صار مولعا بسماع الأغاني من قبل الكفار، يعني الأغاني التي موجودة في أوساط فساق المسلمين سمعت، صار ما هو حولها، صار يسمع أغاني من عند الأعاجم، أغاني من عند الكفار سمعت، وهكذا الشر يتوسع وينتشر أكثر وأكثر. نعم نعم، ما ندري يعني كيف جاء أو علم أو كذا، ولا ما بيش صوامع ولا بكنائس، لكن نحن ذكرنا أن القساوسة والعباد هؤلاء أن هذه أماكنهم. طيب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، كيف الأناشيد الإسلامية ذكرناها في كتابنا هذا، في كتاب السيف اليماني ذكرنا شيئا الكلام عليها، وذكرنا غير ذلك، والحمد لله. على كل، الأناشيد الإسلامية باختصار أن من الأمور البدعية، أن من الأمور البدعية، وهي متلقاة من قبل الصوفية، والصوفية تلقوها من قبل النصارى، والنصارى تلقوها من قبل اليونان، والنصارى تلقوها من قبل اليونان. فالابتعاد عما يعقب الضير هذا هو المطلوب. نعم، نسأله العون إذا انتشرت، إذا قام أهل السنة، الأخ يسأل يقول: ما يحصل في الأعراس؟ إذا قام أهل السنة بنشر السنة والعمل بها والإظهار لها تذهب إن شاء الله كثير من المخالفات والانحرافات. إذا كان عند أهل السنة أعراس فما في عندهم لا مزامير ولا أغاني ولا أناشيد كما سمعت إلى آخره، إلا ما كان مثل الدف ما أشبه ذلك تعلق بالنساء هذا كما سمعت. فالحمد لله ستختفي المزامير والأغاني الطربية والأشياء التي هي فيها من الشر والضرر ما فيها. فأهل السنة هم يعني هم قدوة الناس، إنهم يعني اهتموا بالعمل والقيام بما ينبغي أن يقام به من نصح وإرشاد وعمل بالسنة، نفع الله بهم نفعا عظيما. وإن كان أهل السنة لا يهتمون بنشر دعوتهم بالأقوال والأفعال فهذا ما يسبب كما سمعت بقاء الفتن، وربما ازدياد، وربما يسبب ازديادها. نعم يا أخي، نسأل الله اللطف. العالم قد يزل، العالم قد يزل. قال الأخ هنا لو تغير اسم كتاب السيف اليماني فبعضهم ينتقد ويقول انك تستبيح يعني قتل العصاة. فعلا هذا قد يفهم، لكن دعوتنا والحمد لله وسيرنا وخطبنا ومحاضراتنا توضح هذا. واذا طبعنا مره ثانيه اذكر ان شاء الله اذا راينا العنوان يعني يغير فذاك، والا ما في محذور شرعي. نعم طيب، كما سمعت الكلام كما سمعت. نعم نعم هات. الزوامل ما فيها شيء، إذا كانت ليس فيها محذور شرعي. الزوامل إذا كانت تدعو إلى قتال المسلمين، إلى التقاتل بين المسلمين، هذه زوامل لا تقبل. نعم البرع هذا تبع القبائل، سمعت ما رجال تبع القبائل وكذا، لكن نرى أن طالب العلم ومن كان أرفع دعاة وهكذا يعني ما هو بحاجة إلى هذا، ما هو بحاجة إلى هذا. سمعت يحاول حتى لو كان قد اعتاد هذا يترك، ما دام أنه الحمد لله قد فتح الله عليه بخير أعظم ويعني صار قدوة للناس، صار قدوة للناس، فلا يحتاج يبترع، يخلي البرع على غيره.